بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 28 بعد 300، سورة الأنبياء. نسأل الله فضله ورحمته. الوقفات التدبرية: أولا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول السعدي: وهذا من أكبر نعم الله على عبده، أن يكون إماما يهتدي به المهتدون ويمشي خلفه السالكون. وتأملوا في هذه الآية الكريمة، فهذه من أعظم العطايا. وربنا لما ذكر أنه أعطاهم رتبة الصلاح في أنفسهم، ذكر أنه أعطاهم رتبة الإصلاح لغيرهم. وهذا من سعادة المرء، أن يكون الإنسان صالحا في نفسه مصلحا لغيره. وهذا من بركة الإنسان، أن يكون معلما للخير دالا إليه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وتفسير الآية: أي وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أئمة يقتدي بهم الناس في طاعة الله، ويدعون الناس بأمرنا إلى عبادة الله واتباع أمره واجتناب نهيه. وهذه الآية الكريمة مثل قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وتأمل، قال أئمة، فكل واحد منهم صار إماما يقتدى به بالخير. وهذه الإمامة تدعو إلى أي شيء؟ تدعو إلى أمر الله، فقد جمعهم، ولكن حينما ذكر الأمر فهو أمر واحد، ما أمر الله به، وهو الدين الخالص كما أنزله الله تعالى. وقال بأمرنا، أي بالكتاب الذي أنزله الله وبالوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالشرع الذي شرعه الله تعالى. ثانيا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول السعدي: وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وهذا شامل لجميع الخيرات من حقوق الله وحقوق العباد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا من باب عطف الخاص على العام لشرف هاتين العبادتين وفضلهما، ولأن من كملهما كما أمر كان قائما بدينه، ومن ضيعهما كان لما سواهما أضيع. ولأن الصلاة أفضل الأعمال التي فيها حقه تعالى، والزكاة أفضل الأعمال التي فيها الإحسان إلى خلقه. فعلى الإنسان يا إخواني أن يجد في فعل الخيرات، وهذه الصلاة إذا أصلحناها أصلحنا أنفسنا، واستطعنا من خلالها أن نصلح العالم. أما أداء الزكاة فهو حق المال، وهذا المال الذي يكون مال الزكاة عندك لا يحق لك أن تأخذه وتنتفع به أنت، فهو مال للفقراء يجب أن تؤديه كما يريده الله سبحانه وتعالى. ولذلك ديننا مبني على العلم والعمل. ثالثا، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان، أي فهمناه هذه القضية. ولا يدل ذلك أن داود لن يفهمه الله في غيرها، ولهذا خصها بالذكر بدليل قوله وكلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وهذا دليل على أن الحاكم قد يصيب الحق والصواب وقد يخطئ ذلك، وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. يعني الذي يحكم لابد أن يحكم بما أنزل الله وأن يجتهد غاية جهده ليتوصل إلى حكم الله تعالى. وهنا في هذه الآية قال وكنا لحكمهم شاهدين، أي عالمين لا يخفى علينا شيء، وفي كل عمل نعمله ربنا شهيد علينا وعالم بأمرنا. وهذا العلم يقتضي الحساب والجزاء والقصاص، فعلى الإنسان أن يحذر. ففهمناها، أي فهمنا تلك القضية سليمان. قال وكلا آتينا حكما وعلما، أي نبوة وعلما بدين الله وأحكامه. وفي هذا تنبيه على أن العلم أفضل الكمالات وأعظمها، وذلك لأن الله تعالى قدم ذكره على سائر النعم مثل تسخير الجبال والطير والريح والجن. فعلى الإنسان أن لا يقصر في طلب العلم وفهمه وحفظه. فيه إشارة في هذه الآيتين الكريمتين إشارة إلى أن الفهم والتدبر مهم جدا، وأن الإنسان يتعبد الله تعالى بفهم هذا الدين فيؤجر بهذه العبادة أجرا كبيرا. رابعا وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. قال الحسن لولا هذه الآية لرأيت القضاة هلكوا، ولكنه تعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده. طبعا هذه الحسن قالها على أهل ذلك الزمان من القضاة الذين يحكمون بما أنزل الله ويجتهدون وسعهم ويتخوفون من القضاء. فالقضاء باب عظيم من أبواب الحسنات. يقول مسروق بن الأجدع لأن أجلس يوما واحدا أقضي بحق أحب إلي من أن أغزو سنة، ولكن يا ويل القاضي الذي لا يحكم بما أنزل الله تعالى. خامسا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وذلك أنه كان من أعبد الناس وأكثرهم لله ذكرا وتسبيحا وتمجيدا. وهنا يا إخواني شروع بذكر ما يختص كل واحد منهما من الكرامة التي أعطاهم الله إياها بعد ذكر الكرامة العامة. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وتفسير هذه الآية أي وذللنا مع داود الجبال والطير يسبحن بمثل تسبيحه إذا سبح. وهذا دلالة من دلائل نبوته، ولا نسمي ذلك معجزة لأن المعجزات إنما تكون عن تحدي. وقد أعطي داود عليه السلام جمال الصوت، وينبغي على الإنسان أن يجتهد في تجميل صوته. وهذه الدلالة لداود لحد هذا اليوم، تجد الناس من جيل إلى جيل ورثوا إذا رأوا أحدا كان صوته جميلا قالوا هذا لسانه داودي. سادسا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. والظاهر أن قوله وكنا فاعلين مؤكد لقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، والموجب لهذا التأكيد أن تسخير الجبال وتسبيحها أمر عجب خارق للعادة، مظن لأن يكذب به الكفر الجهل. وهنا فيه إشارة أنك حينما تقرأ القرآن في مكان من الأماكن قد ينتفع منك آخرون ممن لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن يجتهد غاية الاجتهاد في تصفية خاطره وتصفية لسانه وتجويد كلام ربه، وعليه أن ينفع الناس بعلمه. سابعا، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. شكر العبد لربه هو أن يستعين بنعمه على طاعته، وشكر الرب لعبده هو أن يثيب الثواب الجزيل، وشكر الرب لعبده هو أن يثيبه الثواب الجزيل من عمله القليل. إذن تأملوا رحمة الله سبحانه وتعالى، الله يعطي النعم والعبد يشكر النعم، فربنا يؤجر العبد على شكره. وتأمل هنا قال لتحصنكم، وفيه يعني إشارة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد لأجل أن يحفظوا أنفسهم في هذه الدنيا من الأعداء، ولأجل أن تحفظ الأمة أهلها. فيه إشارة، طبعا تفسير الآية، أي وعلمنا داود كيفية صناعة الدروع لكم لتقيكم في القتال من سلاح أعدائكم. وفيها تنبيه على أن العمل والمهنة ليس نقصا، لأن الأنبياء كانوا أصحاب مهد وصنائع، وذات العامل حينما يخرج من بيته ويعمل عليه أن يحتسب النية في توكله على ربه وطلبه للرزق وحفظه أهله. وهكذا كلما عظمت النية كلما عظم أجر الإنسان. قوم سوء أهل فساد وقبح، نفشت انتشرت فيه ليلا بلا راعٍ، صنعة لبوس صناعة الدروع يعملها حلقا متشابكة، لتحصنكم لتحميكم، بأسكم حربكم، عاصفة شديدة الهبوب. العمل بالآيات، أولا خفف عن مصاب مصيبته، أو تصدق من مالك في سبيل الله، أو صم صيام نافلة تطوعا لله تعالى. يعني الإنسان عليه أن لا يفرط في أعمال الخير، وعليه أن يجد في كل باب من أبواب الخير يقدم فيه النصح والنفع للآخرين. وإذا رأيت مصاب قد أصيب بالمصيبة فعليك أن تصبره وأن تذكره بفضل الله تعالى، وأن تبين له سنة هذه الحياة على أنها يعني لا يدوم حال الإنسان أبدا، فتارة هكذا وتارة هكذا. وفي هذه المصائب التي تمر على الناس فيها حكمة حتى لا يتعلق الناس بها، ولأجل أن يعملوا للدار الآخرة فهي الباقية، ثم إن الجنة هي دار السلام السليمة من الآفات. ثانيا، أدعو ربك أن يفهمك وأن يعلمك، حتى كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. فربنا حينما ذكر القصص حتى نأخذ منها العبرة، وأن ندعو ربنا أن يعطينا مثل ما أعطى عباده الصالحين. ثالثا، شارك في دورة مهارية تتعلم فيها صنع نافع، يعني على الإنسان أن يجد في أن يتعلم كل شيء نافع ينفعه وينفع أهل بيته وينفع الأمة. التوجيهات، فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف القائمين بها. إذن الدعوة إلى الله باب هو من أعظم أبواب الخير، على الإنسان أن لا يقصر في هذا، وأن لا يفرط الإنسان في موعظة أو في جلسة أو في موطن من المواطن، وأن يحيي الإنسان مجالس العلم ومجالس الذكر والوعظ. ثانيا، الخبث إذا كثر في الأمة استوجب الهلاك والدمار. نعم، الخبث والزنا، ويدخل في ذلك الصور والأفلام ونحو ذلك. ولما سئل النبي أنحلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فليحذر الإنسان الأمور التي فيها الهلاك، وليسعى الإنسان أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره. ثالثا، عند الكرب إلجأ إلى الله تعالى، فلا فرج إلا من عنده. فربنا جل جلاله هو الذي بيده كل شيء، كما قال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فربنا جل جلاله أمرنا بالتوكل عليه وبالعمل الصالح، فعلى الإنسان أن يتوكل على ربه وأن يعمل صالحا كما أمر الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.